الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. انتهينا من ذلك. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ ياسر حفظه الله: قوله رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية المحكمة من كتاب الله، يقول عنها الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات. جمع فيها بين النفي والإثبات، نفى المثلية وعنه سبحانه وتعالى، تمام، وأثبت الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: هي دستور أهل السنة والجماعة في الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى المثل عن نفسه وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل، بل إثبات الصفات بلا تمثيل. أي أن معنى الآية والمستفاد منها إثبات بلا تمثيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيه بلا تعطيل في قوله تعالى وهو السميع البصيرتان. قال: إثبات بلا تمثيل في قول دليله ليس كمثله شيء، وتنزيه بلا تعطيل في قوله وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام، قال: فلا ينفون عنه. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قل الشيخ ياسر في الشرح: هذه الجملة شارحة للعبارة التي قبلها كما سبق بيانه. أي عبارة؟ نؤمن وصف الله بنفسه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالعبارة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا تشرح ما سبق. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، ولا يحرفون، ما فيش تحريف، خلاص، فلا ينفون، ما فيش تعطيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، يعني ما فيش تكييف، ولا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه. قال: هذه الجملة شارحة للعبارة التي قبلها كما سبق بيانه. وقوله رحمه الله: ولا يلحدون، الإلحاد هو الميل، ومعناه هنا العدول عن الحق. وقوله رحمه الله: ولا يلحدون، قال: الإلحاد هو الميل، ومعناه هنا العدول عن الحق، ويشمل كل الأنواع الباطلة من إلحاد المشبهة الذين يشبهون الرب بالخلق أو يشبهون الخلق بالرب، ويشمل إلحاد النفاة المعطلة، يعني الإلحاد في كلتا الحالتين، سواء المشبهة يعتبر إلحاد في أسماء الله وميل عن معنى أسماء الله عز وجل، سواء نفوا أو أثبتوا، شبهوا، مش هنقول أثبتوا بقى، لا، شبهوا، سواء شبهوا أو نفوا. تاني الكلام، قال: الإلحاد هو الميل، ومعناه هنا العدول عن الحق، وهو يشمل كل الأنواع الباطلة من إلحاد المشبهة الذين يشبهون الرب بالخلق أو يشبهون الخلق بالرب، ويشمل إلحاد النفاة المعطلة، وأشدهم ضلالا وإلحادا الباطنية، نفاة النقيضين. النقيضين اللي يقول لك ليس بسميع ولا ليس بسميع، ليس ببصير ولا ليس ببصير، هو الكلام ده، تمام، نفاة النقيضين، تمام، هيقول لك دلوقتي لا موجود ولا ليس موجود، لا موجود ولا ليس موجود. شفت اللي يقول لك حلال وحرام وحرام وحلال، ومش حلال ومش حرام، ومش حرام ومش حلال، مش قلت لكم قبل كده؟ مش دي موجودة في البيوع اللي هو بتاع الشيخ، اللي هي مش حلال ومش حرام، ومش حرام ومش حلال، وحلال وحرام، وحرام وحلال، دي في كده، في شيخ بيقسمها كده، يعني ماشي، كذلك هنا ليس بسميع ولا ليس بسميع، ليس ببصير ولا ليس ببصير، ليس بموجود ولا ليس بموجود. حتى خلي راسك من هنا مفكر تسخن يعني. قال ويشمل الحد نفاة المعطلة وأشدهم ضلالا وإلحادا الباطنية نفاة النقيضين، وهم أشد الفرق كفرا، بل كفرهم أشد من اليهود والنصارى، وهم الذين ينفون الشيء ونقيضه ويقولون ليس بسميع ولا ليس بسميع، ليس موجود ولا ليس موجود، لا حي ولا ليس حي. فاعتقادهم أن وجود الرب مستحيل، وهذا كلام مناقض للعقل، وبالتالي هم يصرفون الألوهية لغير الله فيؤلهون الحاكم أو الإمام، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. ذكر في الهامش تحت. قال كل من الفرق الباطنة أو الباطنية يعتقد الألوهية في أحد على اختلاف أنواعهم وفرقهم. فالدروز مثلا عدو الموجودين في أماكن كثيرة في لبنان، موجودين منهم ناس في الأردن، موجودين في بلاد كثيرة وفي سوريا. قال فالدروز يعتقدون الألوهية في الحاكم بأمر الله، الحاكم هو مين؟ الإله اسمه الحاكم بأمر الله. والعلويون الموجودون في سوريا يعتقدون الألوهية في من؟ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والإسماعيلية يعتقدون الألوهية في من؟ في إسماعيل أحد أبناء جعفر الصادق. وهؤلاء الطائف أكثر من اليهود والنصارى كما ذكرنا. نرجع لكلامنا. قال ويلي هؤلاء الفلاسفة الذين يثبتون الوجود المطلق لله عز وجل بلا ذات ولا اسم ولا صفة، وهو إلحاد وكفر. وهؤلاء عامة الفلاسفة الأوائل مثل أرسطو وأفلاطون ومن تشبه بهم ممن انتسب للإسلام وقالوا بنفس هذه المقالات ونفس هذه العقائد كابن سينا والفارابي وغيرهما، ويتسمون باسم فلاسفة الإسلام، وفي الحقيقة لا يوجد شيء اسمه فلاسفة الإسلام. والمنتسبون للإسلام من هؤلاء الفلاسفة حاولوا إعطاء العقائد الباطلة المأخوذة من الفلسفة اليونانية أسماء إسلامية، حاولوا بس أن أصلوا الترابن عليها بس، لكن تبقى كما هي بكفرها وإلحادها، وإن سموها بغير اسمها مثل لفظ واجب الوجود أو الوجود المطلق. وهذا كله مرجع إلى الاعتقاد الفاسد عند الفلاسفة في أن وجود الله عز وجل وجود مطلق معنوي بلا ذات ولا اسم ولا صفة، مش حاجة كده. ثم أسابوا في التفصيلات العقيمة الضالة كقولهم إن واجب الوجود فاض منه العقل الكلي، ثم فاض منه عشرة عقول، ثم فاض منه النفس الكلية، ثم فاض منه تسعة نفوس، ثم فاضت منه بقية الفيوض، ثم انبعاث الأشعة مثل انبعاث الأشعة من الشمس، حتى يصل الأمر إلى المادة التي يسمونها الهيولي المكونة من أربعة أشياء: الماء والهواء والتراب والنار. وهذه كانت النظريات القديمة في تكوين المادة، بخلاف النظريات الحديثة التي تكتشف تكون المادة من عشرات العناصر. وبسبب هذه النظرية، نظرية الفيض، تأسس مبدأ المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وأن المادة أزلية. مع ما في هذه القاعدة من مخالفة عظيمة، وأيضا تلك النظرية التي أسست أن الوجود كله عبارة عن فيض أزلي، وهي التي أدت بالنصارى أن يعتقدوا بربوبية المسيح وألوهيته. والقانون المسمى بقانون الإيمان المسيحي عند النصارى يقولون فيه: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر. احنا نقول ايه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن نقول ايه؟ لا تدركه الأبصار. نحن نقول ايه؟ ولا يحيطون به علما. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نتعبد ونتمتع بمعاني هذه الصفات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. قال فهذا الكفر أصله هو نظرية الفيض عند الفلاسفة اليونانيين التي أدت إلى فساد الديانة النصرانية وفساد العقيدة رغم انتسابها إلى نبي من الأنبياء. ومطالعة قانون الإيمان المسيحي الذي هو إيمان بغير الله تتضح فيه الألفاظ الفلسفية بعينها مثل كلمة الجوهر. خلاص، وأصل نظرية الفيض والأقانيم الثلاثة هي نظرية أفلاطون الفلسفية. ولا يشك مسلم في أن هذا الاعتقاد الباطل لم يكن هو اعتقاد المسيح عليه السلام ولا الحواريين، بل أول من أدخل تأليه المسيح في الديانة النصرانية هو مين؟ بولس، المسمى عندهم بولس الرسول. وفرق الباطنية والفلاسفة الملحدون القائلون بإثبات وجود دون وجود، هؤلاء كفار نوعا وعينا. قال في الهامش تحت فرق الباطنية كطائفة الإسماعيلية المنتشرة في الهند وباكستان وأفغانستان، خلاص، واحتل زعماء الطائفة مناصب سياسية وشهرة دولية مع الثروة العظيمة التي حصدوها بسبب الزعامة، بل إن من تقاليد احتفالهم السنوي أن يوزن إمام الطائفة بالذهب والماس، ومن زعمائهم محمد شاه الملقب بأغاخان الثالث، والذي كان من أغنياء العالم وشغل منصب رئيس عصبة الأمم عام 1937، وكان متزوجا من ملكة جمال فرنسا، ولما توفي دفن في ضريح له بأسوان، ثم دفنت زوجته في هذا الضريح، وكان ولاؤه دائما للغرب والروس، ولهم وجود قوي وتدخل في أفغانستان. ومن طائف الإسماعيلية طائفة البهرة، ووجودهم في الهند، وسلطانهم كل عام يزور القباب المشيدة على قبور أئمة آل البيت كما يزعمون، وسلطانهم على درجة عالية من التوقير بمثابة رئيس وزراء عندهم، وطائفة الدروز الغلاء أخبث الطائف الموجودة، وتعاونهم مع اليهود واضح جدا، بل إن الجيش الإسرائيلي لا يسمح إلا لهذه الطائفة مع الطائفة العلوية من غير اليهود بنيل الترقيات والرتب العالية الإسرائيلية. شفت الدنيا ماشي إزاي؟ قال ثم مثل هؤلاء في الانحراف والإلحاد في صفات الله عز وجل طائفة الحلولية والاتحادية، وهذه الفرق كلها من الفرق الخارجة من الملة، فالجهمية الغلاء يقولون الله بلا اسم ولا صفة، سميع بلا سمع، ده هم اللعب ينفوا كمان سميع بلا سمع لا اسم ولا صفة، تمام، غلاتهم ينفون لا اسم ولا صفة، بلا اسم ولا صفة، ويصرحون بنفي نصوص القرآن فيقولون لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما الحلولية فيقولون إن الرب تبارك وتعالى سار في كل وجود، مثل الملح في الماء والسمن في اللبن وهو الهواء الذي نتنفسه، إن ربنا حلل في كل شيء، يعني في ده خلاص، وفي كل شيء وفي الهواء الذي نتنفسه. وهذا كلام جهم الأول، ويعتقدون حرفيا أن الله في كل مكان. شفت لفظة أن الله في كل مكان جت فيها جت منها أصلا من أساسا، عشان كده ينهى العلماء عنها، وإن كان الناس لا يعتقدون فيها ذلك، عام الناس اللي بيقولوها يعني. ولازم كلامهم أن الله سبحانه يحل في الكلب والخنزير، تعالى الله علوا كبيرا، قال خبيثهم ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. والاتحادية أسوأ منهم اعتقادا، إذ إن الحلولية يعتقدون أن ذات الله تحل في ذوات المخلوقين، فأثبتوا لله ذاتا وللمخلوقين ذاتا، ثم يقولون بالحلول. أما الاتحادية فلا يثبتون لله عز وجل ذاتا أصلا، بل يعتقدون أنها ذات واحدة للخالق والمخلوق. فرق بالحلولية والاتحادية، الحلولية بيقول لك أن ذات الله حلت في ذات مين؟ الإنسان، يعني يثبتون ذاتين مختلفتين، وهذا ضلال وكفر، لكن الكفر نفسه برضه درجات. أما الاتحادية بيقول لك إيه؟ لا، ده يعني الحلولية بيقول لك اتنين في واحد، لكن الاتحادية بيقول لك إيه؟ أعتقد أنها ذات واحدة للخالق والمخلوق. ومن شيوخ هذا المعتقد الباطل ابن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، صاحب قصيدة التائية المسماة نظم السلوك، التي صرح فيها بعقيدة وحدة الوجود صراحة، فقال فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغير في أدا كل ركعتي. فهذه القصيدة طافحة بعقيدة وحدة الوجود. ويقول أيضا: وما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي، وإن خر للأحجار في البيد عاكف أحد سجد الأصنام يعني، فلا وجه للإنكار بالعصبيات. يعني جدوا أحد سجد الأصنام ما تنكرش عليه، لا، لأن ربنا حل في هذا الصنم. أي إن سجد عابد الأوثان وعكف عليها فلا تنكر عليه، لأنه ما عبد إلا الله في زعمه الباطل. وكذلك محي الدين ابن عربي الملقب عند أرباب الصوفية بالقطب الأكبر والكبريت الأحمر، وسمى نفسه خاتم الأولياء، وهو القائل مقام النبوة في برزخ، في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شوف الكلام. وهو صاحب كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية، ومن أقواله لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعي لغزلان أو لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت، خلاص أي أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. وقال ابن عربي في قول الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، قال مادحا قوم نوح عليه السلام لما كفروا، قال مما خطيئاتهم فهي التي خطط بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة، فأدخلوا نارا في عين الماء، نارا في عينه، فلم يجد لهم من دون الله أنصارا فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد، سبحان الله. ويقول في قول الله عز وجل قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال ما الذي جعلك إذ رأيتهم تاه في حقيقة الله أفلا تتبعني وتقر عبادة العجل مثلي أفعصيت أمري إذ أنكرت عليهم. ويقول عن كلام فرعون لما قال الله سبحانه وتعالى على لسان أنا ربكم الأعلى، قال إن فرعون شاهد الحقيقة الكلية وأنه كان صاحب الوقت. وللأسف الشديد هناك من يعمل على نشر هذه الخرافات وإحيائها بين المسلمين والترويج لطرق الصوفية وأصحاب القباب والمشاهد وإقامة الموالد والاحتفالات ليغتر بها العامة، فصارت هذه الضلالات والخرافات ليست بعيدة عن الناس، لا سيما مع طباعة كتب ابن عربي والحلاج من جهات رسمية وطرحها للناس نموذجا لحرية الفكر والتعايش والعلاقات الروحية مع الله عز وجل. ويا لهؤلاء في الإلحاد في صفات الله عز وجل. ومن أنواع التعطيل ما وقع فيه المعتزلة من إثبات ذات الله وأسمائه دون إثبات الصفات، المعتزلة أثبتوا الذات والأسماء ولم يثبتوا الصفات. وجمهور أهل السنة يجعل المعتزلة من ضمن فرق الأمة، ما كفرهمش نوعين، يعني اللي فاتوا دول كلهم كفار نوعين، كفار نوعين. طيب جمهور أهل السنة يجعلون المعتزلة من ضمن فرق الأمة، لكن ليسوا من أهل، هم من أهل القبلة ولكن ليسوا من أهل السنة. وبعض العلماء يخرجهم من الملة، لكن جمهور أهل السنة يجعلهم من 72 فرقة بعكس غلاة الجهمية والحلولية والاتحادية القائلين بوحدة الوجود، وكذا ملاحدة الفلاسفة. قال والمعتزلة أقل جرأة في مخالفة النصوص من هؤلاء الذين ذكرنا آنفا من غلاة التعطيل، فإنهم لا يردونها مباشرة أو يكذبونها صراحة، لكن يحاولون تأويلها فيثبتون الاسم دون الصفة، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فنفوا الصفات بزعم أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء والذوات في حق الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. وهم القائلون بخلق القرآن وأن كل صفات الله مخلوقة. وكما ذكرنا فإن جماهير العلماء من أهل السنة يقولون إن كلامهم كفر بلا شك، لكن لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. ويلي المعتزلة في الإلحاد والانحراف طائفة الأشاعرة، وهم ضمن الفرق 72 بلا نزاع يذكر، يعني بين أهل العلم بين أهل السنة يعني. وبدعتهم أخف بكثير من الطوائف السابق ذكرها وكما قدمنا قبل ذلك، فهم يثبتون سبع صفات يسمونها ثبوتية، وسبع صفات يسمونها صفات المعاني، وخمس صفات سلبية وواحدة وجودية، فهذه 20 صفة يثبتونها ثم يؤولون بقية الصفات. ولا شك أن إنكار الصفات وتأويلها بدعة، وإن كانوا أقرب إلى الحق من الفرق المذكورة آنفا. توقف إن شاء الله إلى هذا الحد. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.